المتوسط، والغنية مع الفقير، والفقيرة مع الغني يفرض لها الوسط. فالأحكام أيها الأحباب ثلاثة. وقلنا آراء العلماء، الإمام مالك رحمه الله والإمام أبو حنيفة قال العبرة بحال الزوجة، الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي العبرة بحال الزوج، الحنابلة رضي الله عن جميع الأئمة قالوا نفرق، فالغنية مع الغني لها مجال، الفقيرة مع الفقير لها مجال آخر، الفئات الثلاث الباقية حكمهم واحد، متوسطة مع متوسط، وغنية مع فقير، وفقيرة مع غني. نعم. وعكسها كفقيرة تحت غني، ما بين ذلك عرفة متوسط، يعني لأن ذلك هو اللاهق بحالهما، بحالهما يعني بحال الزوجين. نعم. وعليه أي على الزوج معونة نظافة زوجته. إذا كانت أنت جبت الأكل وجبت الطعام وجبت ما أحتاج إليه، لكن أريد مؤونة النظافة، أريد صابون وأريد شامبو وأريد كذا وكذا من وسائل التنظيف، يلزمه أن يأتي بذلك لها، لأن هذا من احتياجات المرأة. نعم. وعليه أي على الزوج مؤونة نظافة زوجته من دهن وسدر وثمن ماء ومشط، وأجرة قيمة يعني تحتاج إلى مشاط، تحتاج إلى من يسوي شعرها، تحتاج إلى من يسوي مثلا شيئا من دوازمها، فيلزمه أن يدفع أجرة القيمة التي تقوم على شؤونها. نعم. دون ما يعود بنظافة خادمها ولا يلزم. من ناحية الخادمة إذا كان مثلها يخدم يلزمه أن يأتي بخادمة، إذا كانت تخدم نفسها فلا يلزمه، إذا كان مثلها يخدم يلزمه أن يأتي بخادمة. لو قال لها أنا أخدم، فهل يلزمها ذلك أو لا؟ لا يلزمها القبول، لأنها تجد غضاضة. لو قال مثلا الخادمة لأجل أي شيء، قالت الخادمة لأجل الطبخ ولأجل الغسل ولأجل التنظيف، قال أنا ما عندي شغل، أنا بتولى هالأشياء هذه، هل يلزمها الموافقة؟ لا، تأتي بالخادمة لأنها تجد في نفسها غضاضة وكراهية أن يتولى العمل وهي جالسة، وهي تريد من يقوم بالعمل نيابة عنها، فلا يلزمها امتثال ما رغب فيه. نعم. دون ما يؤود بنظافة خادمها فلا يلزمها. طلبت خادم وألزمناه بأن يأتي لها بالخادم، قالت طيب أريد لوازم لتنظيف الخادمة، قال لا ما يلزمها الخادمة، خليها بدون لوازم التنظيف، تؤدي شغلها ولا يلزم أن نتولى تنظيف ما يتعلق بجسمها أو لوازمها، فلا يلزم. نعم. لأن ذلك يراد للزينة. نعم. وهي غير مطلوبة من الخادم، لأن نظافة الخادمة يراد للزينة، وهو يريدها للعمل لا للزينة. نعم. ولا يلزم الزوج لزوجته دواء وأجرة طبيب، يقول لأن النفقة هذه مقابل الاستمتاع، النفقة والخادمة ودوات التنظيف لأجل ما مقابل الاستمتاع، فإذا كانت مريضة فليس هناك استمتاع فلا يلزمه، هذا ما ذكره المؤلف. ولكن أيها الأحباب نقول إنه ليس من المروءة، ليس من المروءة أن يقوم الإنسان بهذه الأمور، يعني بالنفقة وكذا، فإذا مرضت تركها، فإذا مرضت لم يتولى علاجها، لا، فإن من المروءة أن يقوم بما يجب نحوها، وأن يقوم بواجباتها كما أنها تقوم بلوازمه في حال الصحة. أما إذا مرضت المرأة تركها الزوج فهذا من الأمور التي لا تناسب. نعم. ولا يلزم الزوج لزوجته دواء وأجرة طبيب إذا مرضت، لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة، وكذا لا يلزمه ثمن طبيب، ثمن طيب وحناء وقداد ونهب، وإن أراد منها تزيينا به أو قطع رائحة كريهة وأتى به لزمة، وعليه لمن يخدم مثلها خادم واحد، وعليه لمن يخدم مثلها. إذا كان مثلها يخدم عليه أن يأتي لهذا الخادم، وإذا كان مثلها يقوم بلوازمه لا يلزمه ذلك. ولو قال أنا أتولى العمل فليس من واجبها أن توافق، لأنها تتبرم إذا اشتغل وهي جالسة، فيلزم بإحضار الخادمة إذا كان مثلها يخدم. نعم. وعليه لمن يخدم مثلها خادم واحد، وعليه أيضا مؤونة لحاجة. وكذلك إذا كان الذهب، إذا كان الإنسان عجرة العادة أن يأتي بذهب فتحلى به، فيلزمه أن يأتي لها بالحولي اللازم. نعم. فصل. لا وإذا وعليه أيضا مؤنسة لحاجة. نعم. وعليه أيضا مؤنسة، قالت أنا في الدار وحدي أريد تجيب أحد عندي علشان أستأنس به، فأنا أخاف على نفسي، قد يكون هو مثلا عمله ليلة، قد يكون في بعض الدوائر ملزمين بالمناوبة في الليل، فهو في الليل تقول أنا لا أستطيع الجلوس في البيت وحدي، فأريد أن تأتي لي بمن يؤنسني من امرأة ثقة، يلزمه ذلك لأن بقاءها في المنزل وحدها فيه خطر عليها أو فيه إيحاش لها. نعم. فصل. طيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.